ماذا أقول بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله ماذا أقول بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله والله أقسم في الكتاب بحسنه والله أقسم في الكتاب بحسنه والشمس إذ كشفت دجى بجماله وبوصفك الخلق العظيم ولم يكن عجبا فقد حسنت جميع خصالك ولأجلك لولاك عنوان العلا فتبينوا يا سامعي أحوالك ولتسألوا المولى الجليل بجاه.